سؤال يعني كيف تنظرون إلى التعددية السياسية والديمقراطية المتاحة في اليمن؟ ننظر إليها أنها فتنة العصر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا نعم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعم، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنا أسألك، هؤلاء هذه الحزبيات أهم مستعدون إلى أن يتعاونوا لما يصلح البلاد والعباد، أم كل واحد يهيئ نفسه للوثوب على السلطة؟ فماذا يا إخواننا؟ فكوننا نرضى بهذه لسنا راضين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهؤلاء الأحزاب نعم قد حدث ما حدث في اليمن مع الشيوعيين وفي لبنان وفي بلدان شتى، وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس في الإسلام احترام الرأي والرأي الآخر، معناه أن رأيك أيها الشخص مثل كتاب الله، ذا يستدل بآية وذا يقول رأيه، واحترام الرأي لا، الخمار ليس لرأيه حرمة، الديمقراطي ليس لرأيه حرمة، نعم هذا. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أنها شتتت شمل المسلمين وأضعفت قواهم، وهو تخطيط أمريكي. نسأل الله أن يوفق المسلمين لإبعاد هذا الكابوس الرهيب، والله المستعان.